الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جزء الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. أريد من القراء إيش؟ ما تكلمت. نريد من القراء أن يتمهلوا معنا الآيات، يعني خاصة الصور الأولى قصيرة، بعد ذلك تحتاج شرح للمعاني. يعني لا تغضبون علينا إن أوقفناكم. والذاريات ذروة، الرياح المثيرات للتراب، فالحاملات وقرا سحب، الحاملات ثقلا عظيما من الماء، فالجاريات يسرى السفن التي تجري في البحار جريا ذا يسر وسهولة. وقيل قول آخر في الجاريات يسرى النجوم تجري على وجه السهولة، وفيها أو منها تخرج الشهب التي هي رجوم للشياطين، فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا، ملائكة تقسم أمر الله في خلقه، وهذه مخلوقات عظيمة رب العزة أقسم بها وفيها منافع للناس. وفيها تدبير لأمورهم لإثبات البعث. نعم، تمم. والسماء ذات الحبك، ذات الخلق الحسن، وقيل ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الماء، حبك الماء إذا جاءه الريح يصبح له حبك، كذلك السماء خلقها حسن. نعم. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. إنكم في قول مختلف في القرآن، قلتم أساطير الأولين، قلتم كهانة، قلتم غير ذلك، يؤفك عنه من أفك، يصرف عن القرآن من أراد الله عز وجل صرفه عن الإيمان. نعم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. لعن الكذابون الذين في لجة الكفر والضلالة غافلون. نعم. يسألون أيان يوم الدين، على سبيل الاستبعاد. نعم. يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا عذابكم. نعم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قيل آخذين نعيم الجنة، راضين عن ربهم وما أعطاهم. وهنا قول آخر معناه آخذين بطاعة الله عز وجل، آخذين بطاعة الله عز وجل. والمعنى الأول يقول الشيخ السعدي ألصق، وأن الآن في ذكر نعيم الجنة، فهم سلمكم الله رضوا عن ربهم، فرحة به نفوسهم لأنهم أحسنوا في عبادة ربهم وأحسنوا بالأعمال الصالحة في الدنيا، فأحسنوا عبادة ربهم وأحسنوا إلى الخلق. نعم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في أواخر الليل قبيل الفجر يستغفرون، والليلة ليلة 27، فأقرب أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر، فلنغتنمه. نعم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. السائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي لا يسألهم حياء مع الحاجة. نعم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. من الخير والشر والثواب والعقاب كله مكتوب مقدر. نعم. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلا تشكوا فيه كما أنكم لا تشكون في نطقكم. نعم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قوم غرباء لا نعرفكم، ما قال أنكرتكم، راعى حسن اللفظ، غرباء يعني أنتم غرباء. نعم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. خفي ذهب، جاء بعجل سمين فذبحه وشواه على الحجارة قالوا. نعم. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. تلطف لهم بالقول، ما قال كلوا على سبيل الأمر، على سبيل العرض. نعم. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. إسحاق عليه السلام. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يعني صيحة ولطفت وجهها، تفاجأت من هذا الخبر، كيف ألد وأنا عجوز وهذا شيخي بعلى. نعم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. معلمة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت لوط عليه السلام. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هل ممكن نلتمس شيء في فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. مسلمين وهناك مؤمنين. طيب ربما أنا وقع في قلبي ذلك أن امرأته كان ظاهرها الإسلام مع أنها على دين قومها في الباطن، فكانت من المهلكين، والإخراج سيكون للإيمان الحق. نعم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فوائد سلمكم الله في قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة أن من حكمة الله عز وجل والوعظ الذي في القرآن أن يقص لنا طريق الفجار وطريق الأبرار ليتعظ الناس. القرآن هكذا قصص عن طريق الفجار طريق الأبرار ليتعظ الناس، وفيها كذلك مشروعية الضيافة، مشروعية الضيافة، وفيها سلمكم الله أن المضيف صاحب المنزل يكرم أضيافه بأنواع الكرم وأنواع الضيافة، ومنها التلطف في القول ألا تأكلون، فلا تأكلون. وقال لهم كذلك إيش؟ أو إن قوم منكرون يعني غرباء، ما قال أنكرتكم. كذلك سلمكم الله أن بيت إبراهيم كان مأوى للضيوف والغرباء وأبناء السبيل، فدخلوا عليه بدون استئذان وكأنه عزل جزء من بيته لهؤلاء الضيوف الذين يحتاجون للدخول، وصار مشهور منزله، صار مشهور بهذا الاستقبال، لذلك دخلوا عليه بدون استئذان. كذلك سلمكم الله أن من يعني وقع الخوف منه عليه أن يزيل الخوف ممن وقع في نفسه خيفة منه. طولت العبارة، أنتم عبروا بتعبيركم، كيف ممكن نختصر الجملة لمن فهم؟ أن يبين، نعم، الواجب على من خيف منه أن يبين ليزول الخوف، لا تخف، وبين له سبب إرسالهم، لا تخف أنت وأهلك، كذلك لا تخف على لوط ومن آمن، فبينوا له وأزالوا عنه الخوف. إلا عند العرب أي نعم، يعني شيء غريب، نعم صحيح، كذلك أن سبب الخوف أنهم لم يأكلوا. كذلك سلمكم الله فيه عدم الاستئذان لجلب الضيافة، فراغ خفية، ذهب خفية وأحضر ما وجد. كذلك فيه أن الضيافة الحاضرة ليست نقص في حق المضيف أو الضيف، الضيافة الحاضرة لا يلزم أن تذبح ذبيحة جديدة، إن كان عندك ذبيحة سابقا ذبحتها وجاهزة للتقديم فليست نقص في حق الضيف، ليست نقص. كذلك سلمكم الله فيه ما وسع رب العزة على إبراهيم، حيث أنه أن بيته صار مأوى للضيوف، ومن ثم ما يحتاج إلى أن يشتري جاهز، يعني ضيافة الضيوف جاهزة. كذلك سلمكم الله تقريب الضيافة من مكان الضيف، نعم، أي الشاهد قربه إليهم، قربه إليهم، قال لا تأكلون. مرة أحد أقاربنا دعانا فاستغربت، كان معنا كبار السن، قال يلا، قلت إيش يلا؟ قال إيش يسموه بالإنجليزي هذا؟ الديوسف. ها؟ ما أدري إيش. سيرفس سيرفس. فا يعني بروحك خصت، ها؟ أخدم بنفسك بنفسك. وحط كذا إيش يسمى هذا؟ بوفيه. بوفيه. قلت عيب علينا كبار سن نحن، وعندك كبار سن 70 سنة هذا، اذهب وأحضر. قال لا، اليوم لابد أن نعلمكم. قلت لا تعلمنا، أنا الباب أعرفه سأخرج. قال لا لا لا. فأقام بعض الضيوف الصغار أحضروا لنا. قلت أنت أين عن أدب إبراهيم عليه السلام؟ فقربه إليهم، تريد تعلمنا سنة الفرنج هداك الله، تريد توفر فقط. طيب، ثم سلمكم الله فيه، سلمكم الله كذلك من الفوائد أن الفرح الذي فرح أو حزن أو غير ذلك يقع من الشخص، ويقع منه أشياء من غير تعمد أنه لا يؤاخذ. فزوجة إبراهيم عليه السلام صكت وجهها وصاحت صيحة، وهذا يعني ما ينبغي أمام الضيوف، لكن هي معذورة لأنها الآن أخبروها بشيء يعني عجيب، بشارة عجيبة. اللهم ذاك الذي رجعت عليه له ناقته بعد غيابها في سفر، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح أخطأ، فلا يؤاخذ الشخص. كذلك سلمكم الله البشارة والبشارة، وليس البشارة، البشارة والبشارة بمشروعة. أبشر بتوبة الله عز وجل عليك يا كعب بن مالك. فلما جاء الذي بشره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أمر الناس وأمر المسلمين أن يهجروهم 50 لما تخلفوا عن غزوة تبوك، قال فما عندي إلا قميصي، والله نزعته وألبسته إياه. حتى بعض الأجانب الآن ينتظر شيء من المبشر، إذا كنت في مستشفى تجد الممرضة وإن كانت كافرة تنتظر منك شيء، تبشرك بالولد وأن زوجتك قامت بالسلامة، فما في بأس تعطيها ولو كانت كافرة، هذا من باب، وتبين لها أن هذا سنة سنة. ثم سلمكم الله، ما دام وقع في أحد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، معنى هذا أنه سنة. طيب نعم، تم القراءة. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نعم، فالأرض من نعمة الله عز وجل أن فرشها فأصار الحياة عليها سهلة. أما لو كانت كلها جبال وعرة تتصور كيف ستكون الحياة؟ مشقة عظيمة، ولا يستقيم للناس بناء، ولا يستقيم للناس شيء إذا كلها جبال، وأين سيفعلوا الطرق؟ يعني مكة كم جلسوا حتى فعلوا لها أنفاق وطرق جبلية، صعب، شيء صعب. والسماء بنيناها بأيد، بأيد إيش عندكم؟ بقوة؟ بقوة، بقوة. وإنا لموسعون، موسعون في أرجائها، وقيل معنى آخر موسعون في الأرزاق، موسعون في الأرزاق، موسعون في الأرزاق. تكلم معه بعد الدرس عبد الله، كيف تتكلم معه؟ خرجوا بالخارج. طيب تمم قراءة. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. الطاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيهما إقامة الحجة على المعرضين ذكر فالذكرى إن كان هذا من أهل التذكر سينتفع وإن كان من أهل الإعراض أنت أديت الذي عليك والتذكير سلمكم الله تقوم به إما الأمور التي تدل عليها الفطرة السليمة من باب التأكيد بعض الناس حتى انتكست فطرته يريد تجديد للفطرة لأن العلم يقرر أن العالم يعني العلماء يقررون أن الفطرة الناس اتفقوا عليها أنها شيء يدل عليه العقل السليم لكن بعض الناس لا عقل ولا قلب ولا شيء انتكست فطرتهم تماما أو أمر يعني دل عليه الشرع وغفل عنه الناس ونسوه كذلك ذكرهم به ذكرهم به نعم تم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون يعني نصيب من العذاب نعم فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور يعني في رق منشور صحف منشورة أقسم الله عز وجل بالطور وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل موسى عليه السلام عنده وكتاب مسطور وهو القرآن وهذا كتاب في رق صحف منشورة وأقسم رب العزة بالبيت المعمور بيت في السماء تطوف به الملائكة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه عن آخرهم يعني يذهبون لوظائفهم ويأتي غيرهم هكذا جدد كل يوم 70,000 من الملائكة 70,000 يدلك على كثرة عدد الملائكة البحر المسجور المسجور المملوء بالمياه المملوء بالمياه أو معنى آخر سيكون يعني البحار إذا سجرت يوم القيامة نعم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا تضطرب يختل نظامها تضطرب أجزاؤها سيأتينا كيف تكون السماء وهذا عند نهاية العالم والجبال تفتت نعم فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون يتخذون دينهم هزوا ولعبا يدفعون دفعا شديدا وبعنف إلى النار نعم يساقون نعم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون هل هذا ما تشاهدونه سحر العذاب أم أنتم لا تنظرون ذوقوا ما كنتم تكذبون به نعم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجهم وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فترفع ذرية هذا الرجل الصالح الذي نال الدرجات العالية إلى مصافه من غير أن ينقص من أجله شيء، ما ينزل هو، هم يرفعون إليه. نعم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون يتعاطون ويتبادلون، وهذا الخمر لا لغو فيها ولا تأثيم، ليس فيها إثم ولا تسبب اضطراب في العقل. نعم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون من حسنهم. نعم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. مشفقين من عذاب سبحانه وتعالى. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فمن بره ورحمته إيانا أن نالنا رضاه والجنة وقانا من سخطه والنار. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الموت. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فإني معكم من المنتظرين بكم العذاب. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أين هذا السلم المصعد الذي يوصلهم إلى السماء؟ فليأتي الذي يستمع منهم بحجة بينة. نعم. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم إن يروا قطعة من السماء ساقطا عليهم عذابا لهم لم ينتقلوا عما هم عليه من التكذيب قالوا سحاب متراكم بعضه فوق بعض. نعم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك من القتل والسبي وعذاب البرزخ وغير ذلك. نعم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بمرأة منا وحفظ واعتناء فسبح في هذه الأوقات ومن الأوقات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح عند صلاة الصبح ووقت إدبار النجوم وهو آخر الليل فيه إثبات العينين لله عز وجل من غير تشبيه بخلقه أو تكييف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. النجم النجوم إذا غابت يقسم رب العزة وأن محمد على هداية لم يحد ولا ينطق عن الهوى بل على استقامة، وأوحى له جبريل وقد رآه بالأفق الأعلى. لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية حتى دنا منه مقدار قوسين أو أقرب من ذلك، فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة جبريل. وقيل في ما كذب الفؤاد ما رأى قول آخر أن المقصود ما رأى من شجرة المنتهى وآيات ربه الجنة والنار، ما كذب الفؤاد ما رأى. فإما نقول أن المقصود جبريل أو الآيات، ومن الآيات جبريل سيكون عام، يعني من الآيات جبريل. نعم تم. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني فراش من ذهب وأشياء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع أن أصفها. نعم. ما زاغ البصر وما طغى ثابت، لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أنما رفع لأجل الإكرام، فما التفت يمين وشمال على سبيل الخوف يعلم أنه أحضر للإكرام، فثبت ودقق في آيات الله عز وجل. نعم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الأخرى يعني المبعدة. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ضيزى سلمكم الله، ضيزى جائرة، ضيزى جائرة. نعم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أم للإنسان ما تمنى من شفاعة هذه المعبودات؟ لا يكون. الملائكة الذين هم مقربون لله عز وجل لا يشفعون إلا بعد إذنه. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. هذا منتهى علمهم وغايتهم، فغاية علمهم علوم الدنيا. إيش آية موافقة لهذه الآية؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض وليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهم الذين رزقوا الجنة. نعم تمم ايش صفة هؤلاء؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إلا اللمم كبائر الذنوب يجتنبونها إلا اللمم وهي ذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها أو يلم بها العبد على وجه الندرة على وجه الندرة. نعم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. إيش عندكم أكدى؟ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أكدى انقطع أعطى وانقطع أعطى قليل من المال ثم توقف عن أعطاء وقطع معروفه. نعم. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذا موجود في صحف موسى وكذلك صحف إبراهيم وكتاب موسى أسفار التوراة موجود وفى ما أمر الله عز وجل به من أمره وبلغه أنه لا تؤخذ نفس بإثم غيرها لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. إيش عندكم؟ أغنى وأقنى. أغنى من شاء لكن أقنى ملكه لهم وأرضاهم به. نعم. رب الشعرى عفوا نجم مضيء كان بعض الجاهلية يعبدونه من دون الله. نعم. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. إيش عندكم المؤتفكة؟ قوم لوط. المؤتفكة قوم لوط كانوا مدائن قوم لوط قلبها جبريل عليه السلام أو الملك. نعم. فغشاها ما غشا من الحجارة. نعم. فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. محمد أنذر كما أنذر من قبله. نعم. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة يوم القيامة اقتربت. نعم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. نسجد. لماذا لا تستأذنون لهم؟ أي واحد جديد تستأذنون لهم يقرأ القدامى ثم هذا غدا نستأذن لهم الآن تقرأ أنت عدنان هذا الآخر غدا تقرأ استأذنون لك لا يجوز تتصرفون هكذا. يلا الأخرى البعيدة المبعدة. نعم. لازم يستأذنوني أنا. أي نعم غدا يستأذنون لك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. اقتربت الساعة دنت القيامة وانفلق القمر فلقتين، فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة على جبل قيقعان، جبال متقاربة لكن الشيء إعجاز وآية تعتبر أن ينقسم هذا القمر، ومع ذلك ادعوا أنه سحر مع أن الأخبار تواردت من أنحاء شتى أن القمر رؤية فلقتين، وهي رواية يعرض ويقول سحر مستمر. مستمر محمد في سحرنا. ثم سلمكم الله وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمر من خير أو شر واقع بأهله يوم القيامة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أنباء الأمم مكذبة لمن أراد يعني الموعظة، يكفيه حكمة بالغة فما تغني النذر. هذا القرآن العظيم فيه حكمة عظيمة بالغة، فأي شيء تغني النذر إذا لم يكن في القرآن موعظة لهم. نعم تمام. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مليل أبصارهم وأثناء خروجهم للبعث كأنهم جراد منتشر في الآفاق. نعم. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قدره الله عز وجل. نعم. وحملناه على ذات ألواح ودسر مسامير. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بمرأة منا وحفظ في إثبات العينين لله عز وجل. نعم. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ربطينا قصة نوح، قالوا قصة نوح مع قوم عبرة ودليل على قدرتنا لمن بعدهم، هل من متعب؟ فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جئت به. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر. في هذه الآية وما ناظرها من الصور حث على الاستكثار من تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. من أقبل القرآن سهله ربه عليه. نعم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ريح شديدة البرق كان يوم مشؤوم عليهم فترفعهم وتسقطهم على الأرض وتندق الرؤوس تنقطع كأن نخل خاوية سقطت وانقطع قطع رأسها. نعم. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر اليوم يوم للناقة ويوم لكم واليوم الذي لا تشربون من البئر يكفيكم لبن الناقة فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر كالزرع اليابس سريع الانكسار الذي يجعله صاحب الحظيرة سياجا لحفظه من لحفظها من المواشي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر قال لحفظ المواشي أنا قلت لحفظها المواشي لا لحفظ المواشي حظيرة للمواشي فيضع هشيم كذا متفتت من أجل ما تخرج المواشي نعم تم نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوبة هل لكم براءة أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر فعلا أصابهم العذاب يوم بدر ويوم القيامة أشد نعم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر كن ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر هنا الزبر سلمكم الله صحائف أعمالهم صحائف أعمالهم ما يكتب ما كتب في اللوح المحفوظ وما كتب في التقدير العمري وما كتب في التقدير السنوي في ليلة القدر وما كتب في التقدير اليومي كل هذا مقصود الزبر كل شيء فعلوه بالزبر نعم وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن بدأ باسمه الرحمن تدليل على رحمته وثنى بأنه علم القرآن فالقرآن فيه رحمة وفيه يسر فالقرآن من رحمة الله عز وجل إنزاله من رحمة الله عز وجل خلق الإنسان علمه البيان البيان عما في نفسه ليكون يعني محاسب ويفضل على بقية المخلوقات يتميز علمه البيان ما في نفسه يبين عما في نفسه الشمس والقمر بحسبان سلمكم الله حساب متقن جريانها لا تختلف ولا تضطرب وينتفع الناس بسيرها خروجها وغيابها والنجم والشجر يسجدان نجم إما الشجر الذي ليس له ساق أو النجم الذي في السماء والشجر الذي له ساق سجودها بأمر الله عز وجل لا نعلم كيفيته نحن والسماء رفعها وضع الميزان. ميزان ليس المقصود الذي توزن فيه البضائع، أعم، ميزان في الأوامر، ميزان في الخلق، كله بعدل، بعدل، ووصى عباده بالعدل، والأرض وضعها للأنام. نعم، تمم فيها، قرأت فيها فاكهة ألا تطغوا، ألا تطغوا في الميزان. يلا تم. ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، الوعاء الذي يضم الثمر النخل، والحب ذو العصف الساق التي إذا قطعت يعني سلمكم الله، والحب ذو العصف الساق إذا قطعت من أصلها ينتفع بها، علف للدواب ذو العصف، ينتفع بها علف للدواب، الحب ذو العصف، فالعصف هو الساق التي إذا أخذت استعملت علف للدواب. والريحان، الريحان قيل كل نب طيب الرائحة، وقيل كل نعيم، قول آخر أنه كل نعيم، كل نعيم ذو العصف والريحان. نعم تم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما أحسن جواب الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الملائكة أحسن جوابا منكم، قال ما قالوا يا رسول الله، ما قالوا، قال قالوا فبأي آلاء، نعم لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة كانوا يقولون عند كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، كان الجن يقولون لا بشيء ربنا من آلائك نكذب، فكانت الجن أحسن جوابا من الإنس. يعني هذه سنة طيبة أن يقول ذلك الشخص عند كل آية يمر بها. نعم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، من طين يابس كالفخار، صوت الفخار، طين بل بالماء حتى صار بهذه الهيئة، هذا خلق آدم عليه السلام. والجان، نعم. وخلق الجان من مارج من نار، من لهب النار، مختلط بعضه ببعض، وسعدي الشيخ سعدي قال من خالص، نار خالصة لم تخلط بشيء آخر، هذا الجان. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مشرقي الشمس في الشتاء والصيف، ورب مغربيهما في كذلك في الشتاء والصيف، تحت تدبير رب العزة. نعم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. يعني خلط الله البحرين العذب وتم العذب والمالح، المالح، ومع اختلاطهما لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا، وكأن لا يوجد حاجز بينهما، مع وجود حاجز لكن لا نعلم ولا نرى، وهذا الحاجز هو الذي يمنع طغيان هذا على هذا وهذا على هذا، الله أعلم بنوع الحاجز هذا. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. يعني السفن الضخمة كالجبال رافعة أشرعتها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيه إثبات صفة الوجه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يعز ويذل ويعطي ويمنع، يغني ويفقر. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. إلا بقوة وحجة ما تستطيعون الفلات من عذاب الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. نحاس مذاب يصب على رؤوسكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. حمراء كلون الورد، كالزيت المغلي والرصاص المذاب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. كل بذنبه يسأل عن ذنبه. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قول إيش عندكم؟ لا تسأل الملائكة المجرمين من الإنس والجن عن ذنوبهم، لا يسألون، لا تسأل عن ذنوبهم، يؤخذون يساقون إلى النار بدون سؤال. هذا المعنى. أنا قلت كل يسأل عن ذنبه، أخطأت يعني. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يساقون بدون سؤال عن الذنوب. نعم. هذا المعنى. نعم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. لا استفهام عليه، قد يكون معنى لصق في ذهني. أقوال فيهم؟ إيه. نعم. والأحوال التي يسألون، يسألون على سبيل الإجمال، ما يسألون على سبيل التفصيل حتى. طيب. فالملائكة تعرفهم مجرمين بعلاماتهم، فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم وبأقدامهم ترميهم في النار. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. تارة بالجحيم وتارة يساقون إلى الشراب هذا البالغ في الحرارة منتهى. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، أغصان نضرة من الفواكه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. من كل نوع من الفواكه صنفان، وسلمكم الله الفرش مبطنة مبطنة من غليظ الديباج، خليك من ظاهرها أمر عظيم، وثمر الجنتين قريب. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إيش في سؤال؟ عن إيش؟ إيش قال؟ ثلاثة أقوال. هذا. إحنا أي آلاء سألنا؟ تسعة وثلاثين سلمكم الله. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا في حال، وثم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم، ف فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولهذا قال قتادة: ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: قد كانت مسألة. ثم ختم على أفواه القوم: تكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا، فهو قول ثاني. قال مجاهد في هذه الآية: لا يسأل الملائكة عن المجرم، بل يعرفون بسيماهم. لا يسأل الملائكة عن المجرم، هذا قول ثالث. وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم، بل يقادون إليها ويلقون فيها. طيب، إذن في قول الحمد لله. طيب تمام. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يجامعهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ايش عبروا عندكم بدل لم يجامعهن؟ لم يطاهن. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني في صفائهن وجمالهن كالياقوت والمرجان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان. أخريان، جنتان أخريان. يعني ورد حديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فبأي آلاء مدهامتان. مدهامتان سلمكم الله ككثير. ايش عندكم مدهامتان؟ خضروان. فاشتد خضروا حتى مال إلى السواد، مال إلى السواد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان. فوارتان لا تنقطعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، من كل فاكهة فيها، وخصت هذه الفاكهة لشرفها. فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قالوا في هذه الجنان الأربع، سبق وصف للحور، وكذلك كرر في الجنان الأربع: زوجات طيبات الأخلاق، حسان الوجوه. حور مقصورات في الخيام. مستورات، مصونات في الخيام. في مثل عندنا، مثل نسمع كبار السن يقولونه: إذا بحثت عن امرأة فابحث فانظر لخالها وعمها ولو كانت هي زينة في البنات. يعني ها ايش؟ لا، مش خال ويد، خال وعم. ولو كانت البنت زينة في البنات، إذا كانت زينة لا تغتر بجمالها، انظر لإخوتها، لإخوتها كذلك، العائلة يعني ككل. تمام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. يعني فائقة الصنع في غاية الحسن، عبقري، فائقة بديعة، فائقة الصنع، في غاية الحسن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تكاثرت بركة اسم ربك، وكثر خيره للجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا. حركت الأرض تحريكا شديدا وفتت الجبال تفتيتا دقيقا. تمام. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا غبارا متطايرا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. يعني أصحاب أهل المنزل العالي اليمين ما أعظم مكانتهم وأصحاب المنزل الدنيا ما أسوأ حالهم. نعم. والسابقون السابقون أولئك المقربون. سابقوا إلى الخيرات في الدنيا سبقوا في الدرجات في الآخرة. نعم. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يدخلها جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة وغيرهم من الأمم الأخرى وقليل من آخر هذه الأمة. أصحاب المنزلة العالية قلة من آخر الأمم لكن صدر الأمة كثير، ففيه فضل صدر هذه الأمة على متأخريها. وهناك من المتأخرين من يصلون لهذه المنزلة لكن صدر الأمة أكثر. نعم. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. من عين خمر جارية في الجنة لا تصدع منها رؤوسهم ولا تذهب بعقولهم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. عيون واسعة ذات عيون واسعة. كأمثال اللؤلؤ المكنون المصون من صفاء في صفائه وجماله. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون في الجنة باطل ولا يتأثمون بسماعه إلا قولا سالما من هذه الآفات والعيوب. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود لا شوك فيه. وطلح منضود موز متراكب بعضه على بعض. وظل ممدود لا يزول. وماء مسكوب لا ينقطع. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. مرفوعة على السرر. على السرر كيف الضبط؟ على ما ضبطنا جمع سرير سرر. سرر لا هذه السرر السرر السرر السرر ضم الراء السرر السرر. نعم السرر. نعم. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. نساء الجنة نشأ غير النشأ التي كانت عليها في الدنيا نشأ أكمل لا تقبل فناء من ذلك أبكارا. والبكارة هذه دائما كل ما فض بكارتها ترجع البكارة دائما. كذلك متحببات إلى أزواجهن عرب أتراب في سن واحدة لا تهرم لا تكبر هذا كله ثابت. البكارة والتحبب والسن ثابت لا يتغير عن نساء الجنة حتى رجال الجنة لا يهرمون. نعم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. جمع كثيرا من الأولين وجمع كثيرا من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. ننتظر حتى ينتهي من الصورة. أحسن. نعم. في سموم وحميم. في ريح حارة من حر جهنم. نعم. وظل من يحموم. من دخان شديد السواد. لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. نعم. لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. بالحرام متنعمين. نعم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الإشراك بالله ومعصيته. نعم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. من أقبح الشجر. نعم. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها. نعم. هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يعني أن خلقناكم من عدم فالذي خلقكم من عدم قادر على أن ينشئكم نشأة أخرى. نعم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. حشيما وجلستم تندبون على أنفسكم بالخسارة. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إنا لخاسرون معذبون بل نحن محرومون من الرزق. نعم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ملحا شديد الملوح. نعم. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرة أم نحن المنشئون. الشجرة التي تقدح بها النار فتخرج نار. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكركم بنار جهنم ومنفعة للمسافرين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. مساقط النجوم في مغاربها في السماء وإنه لقسم لو تعلمون قدره عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. عن أعين الخلق وهو الكتاب الذي بأيدي الملائكة لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم رب العزة من الآفات والذنوب. كذلك لا يمسه إلا المتطهرون من الشرك والجنابة. هذا قولهم والحدث. نعم. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أيها المشركون مكذبون مجهنون مكذبون. وقيل تخفون الحق خوف التعيير مجهنون تخفون الحق خوف التعيير. نعم يعني مثل ما قال أبو طالب لولا أن تعيرني قريش نعم تمم لا قررت بها عينك لا قررت بها خاف من التعيير. نعم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا والحقيقة أن رب العزة هو الذي أنزل المطر عليكم والرحمة. نعم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فأنتم حول الميت الذي بلغت روحه الحلقوم وملائكتنا أقرب إليه منكم لكنكم لا تبصرونهم. نعم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إن كنتم كما تدعون غير محاسبين فأرجعوا روحه. نعم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فله عند موته الرحمة الواسعة والفرح وما تطيب به نفسه. نعم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم ضيافة من شراب جهنم المغلي المتناهي في الحر. نعم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء تم له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور يدخل ما نقص من ساعات الليل في النهار فيزيد النهار ويدخل ما نقص من ساعات النهار في الليل فيزيد الليل ويعلم موسى لمكم الله ما يلج في الأرض من النبات وغير ذلك والملائكة نزولها وما يخرج منها من الأعمال يرتفع والنبات كذلك وما ينزل من السماء أنا دخلت بعض الشيء في بعض إذن سلمكم الله ما يدخل في الأرض إيش عندكم؟ من حب ومطر وغير ذلك وما يخرج منها من نبات وزرع وثمار وما ينزل من السماء من مطر وغيره وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال. نعم تم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير يعني فأنت مستخلف على هذا المال مستخلف رب العزة ملكك على المال لتنفقه في وجوه الخير. نعم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا آمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فتح مكة المقصود فتح مكة. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فلما كان جميعهم مقصودهم التقرب لله عز وجل والإخلاص وعدوا بالحسنى. لكن من أنفق قبل لو إيش الحديث؟ لو أنفق أحدكم نعم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. حصل مشادة بين أبي عبيدة وخالد الوليد فقال دعوا لي أصحابي. لو أن كان دعوا لي أصحابي هذه لا تسبوا أصحابي. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا حتى نصيفا ولا نصيفا. نعم إيش عبد الرحمن بن عوف أنا قلت أبي عبيدة عبد الرحمن بن عوف وخالد الوليد. نعم تم إيش أي نعم لا قبل الفتح وبعد الفتح كلهم صحابة اللي بعدهم أقل وأقل لا تسأل إيه حصل لا لا لا لا بين خالد وعبد الرحمن بن عوف فقال لا تسبوا أصحابي الكلام وجه لخالد. تمام. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ينفق في سبيل الله محتسبا من قلبه بلا من ولا أذى يعني طيب كسبه يكون من حلال وطيب به نفسه أثناء الإنفاق تكون طيبة فيطيب كسبه وتطيب نفسه في الإنفاق. نعم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فالنور هذا على الصراط على حسب عمل كل واحد. نعم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فأهل النفاق يذهبون على الصراط لكن يمكر الله عز وجل بهم ما يكون عندهم نور فيقولون لهم ارجعوا حيث يؤخذ النور هناك فيرجعون فيضرب بينهم بسور ظاهره. نعم السور كيف صفته باب هذا السور باطنه فيه الرحمة من أي جهة الرحمة ستكون جهة المؤمنين وظاهره من قبل العذاب. خلاص هنا الفراق بين الإيمان وأهل النفاق. نعم. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فأهلكتم أنفسكم بالنفاق والمعاصي تربصتم بالنبي الموت والكيد والمكر شككتم في البعث خدعتم أنفسكم بالأمان الباطلة بقيتم على ذلك حتى الموت. نعم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم معكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولا تكونوا كاليهود والنصارى طال عليهم الزمان فبدلوا كلام الله عز وجل وقست قلوبهم. نعم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. كذلك قادر رب العزة على إحياء الموتى. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يقرأ صفحة عبد الله. اقرأ صفحة أعطي الأخ أحمد بعدين أنت إن شاء الله. أيوه المصدقين ألم يعني الذين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخذ الحياة الدنيا سلمكم الله أرض نزل عليها المطر فأخرجت نبات ثم هذا النبات يصبح يابس مصفر كذلك الدنيا هكذا تزول. نعم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. اللوح المحفوظ قبل أن تخلق الخليقة كل شيء حتى المصائب. نعم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم فرح بطر وأشر فيصيبكم العجب فتهلكوا. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. أحسنت. أعطي عبد الله. لا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحات وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع. كتاب هنا اسم جنس لكل كتاب نزل على رسول. والميزان ميزان ذكرنا لكم عام من أن يكون الميزان الذي يوزن به العدل، العدل في الأوامر، العدل في التشريع، العدل في الخلق، كله رب العزة خلقه وأمر به بالعدل وأمر عباده ليقوموا بالقسط. والحديد رب العزة أنزله في بأس شديد لقتال الكفار وفي منافع أخرى. نعم تم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. كان متوادين فيما بينهم وابتدعوا رهبانية بالغلو في العبادة ما فرضها رب العزة عليهم بل هم التزموها، ومع ذلك لم يرعوها حق رعايتها. فرب العزة آتى الذين آمنوا أجرهم حسب إيمانهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله عز وجل مكذبون بنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة يعني من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني هناك من آمن بعيسى عليه السلام لكن من أدرك محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا بد أن يؤمن به ليتم له الخير. نعم. كفلين، إيش عندكم كفلين؟ ضعفين من الأجر. نعم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن فضله سبحانه وتعالى الذي هم أرادوا منعه اصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والرضا عن أهل الإيمان. نتوقف هنا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. غدا نعطيه سورة عبد الله صلى الله عليه وسلم. كلها الجنة، كلها الجنة.